يقول هل ورد حديث صحيح وأثر النحو يدل على شروع أو مشروعية أو شروع يعني شرعية دعاء ختم القرآن؟ أما خارج الصلاة فعند ختم القرآن دعوة مستجابة، وهذا ثابت عن ابن عباس وغيره، وكان أنس يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو فيؤمنون. هذا خارج الصلاة ما في إشكال، لكن داخل الصلاة يحتاج إلى نص، ولا أعرف نصا يخصه. وعمدة الإمام أحمد في مشروعيته لصلاة التراويح قال كان أهل مكة يفعلونه، نعم كان أهل مكة يفعلونه. وعلى كل حال لو جعل ختم القرآن في الوتر وصار دعاء القنوت مع دعاء الختم هو مظنة ومكان للدعاء، الوتر مكان للدعاء، فيجتمع بهذا ما أراده الإمام أحمد مع تشريعه بكونه في القنوت.